حملت الحب في القلب سكبت الحب في دربي تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب حملت الحب في القلب سكبت الحب في دربي تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب شطآن وما في العالم الرحب حملت الحب في القلب سكبت الحب في دربي تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب أحب الأرض سواها لنا شو عمري